يجوز لي أن أصلي نافلة الظهر ال4 ركعات القبلية بسلام واحد؟ نعم يجوز ذلك، ويجوز كذلك أن تصليهما مثنى مثنى، أعني تسلم بعد كل ركعتين، ويجوز أيضا أن تصليها 4 بتسليمة واحدة في النهاية، والله أعلم.